قال الشاعر قديما: فهل يخرج الأبطال من ورق الكتب؟ كان يصرخ ذلك الشاعر قبل سنوات، ويصرخ بهذه الأمة ويناديها، وهو يقول لهذه الأمة: هل يخرج الأبطال من ورق الكتب؟ نم قرير العين، نم قرير العين، فإن الأبطال قد خرجوا من ورق الكتب، بل هم من سطروا الأحرف بالكتب وصاغوها بميادين الرجولة والبطولة. نم قرير العين، فإن الأبطال والله قد خرجوا من ورق الكتب. أما ترون أولئك الأبطال في شوارع غزة؟ أما ترون هؤلاء الصناديد في شوارع غزة؟ والله لقد خرجوا من ورق الكتب، وسطروا بأحرف من الدماء ومن الرجولة ومن البطولة ما عجزت عليه هذه الأمة بما تملك من جيوش جرارة، وبما تملك من نفط وبترول، وبما تملك من أسلحة حديثة. صاغها حفاء، صاغها أبطال بأقدام حافية على تراب أوطانهم، ذلك التراب الذي خانه العرب وخانه المسلمون. لقد خرج الأبطال من ورق الكتب، خرجوا وفجروا دبابة المركبة. قد خرج الأبطال من ورق الكتب وقتلوا آلاف من الضباط والجنود الصهاينة على مدار الحرب البرية. إي والله لقد خرج الأبطال من ورق الكتب، سدت دروب الشعر وأغلقت أفواهها، وباك قلبي بعد ذلك باكيا. لما حيل بيني وبين مناي قهرا، عشت دل القعود وبعتها لمليكيا، بعتها للذي لا يرتضي لعباده دلا ولست أرضاها لي. أبتاه روحي في المعارك غاشية، أتحول بيني وبين روحي ونفسي. أبتاه جعفر في المنام بدالي ويصيح بي: ألا لحقت ركابي؟ أبتاه نفسي لا تريد غوانية، نفسي لا تريد الترفيه، نفسي لا تريد الرقص، نفسي لا تريد المجون، نفسي لا تريد أن ترقص على أشلاء الأطفال وأشلاء الرجال. أبتاه نفسي لا تريد غواني، مالي وللدنيا ما لها مالي. أبتاه إني أرى في غزتنا مهجا تروي لنا الآلام تواليا وتواليا، هناك يريدون لأعراضهم ردا، وهنا إخوتي يتغزلون بأختي، هناك يطلبون لجوعهم سدا، وأنا ها هنا أعاف طعامي، هناك يأمنون لأطفالهم أمنا، وأنا زواد ها هنا أمالي. وإسلاماه، وإسلاماه كالسيف الذي صال محطما لقيودي، ومعتصماه كالسهم الذي تار محررا لهم وليا. أبتاه أقسم بالذي، هذا شعار الرجال في غزة، أبتاه أقسم بالذي خلق الحياة لحكمة، ودا رب العزيز يشهد عهدي، أن أضل في ساح المعارك غاشية، أجود بروحي كما أجود بنفسي. فإما أن أعود للوطن الحبيب براية رافعا رأسي والجنود ورائي، أو أن أعود للوطن الحبيب ببسمة رسمت على شفاهي هناك قبل مماتي. شهادة ورب البيت فزت بها، شهادة أرفرف بها تحت ظل العرش كطير أخضر فارتقب. أبتاه ذاك موطني وذاك مكاني. أحبتي، أريد أن أطمنكم أن تلك البقعة الضيقة في مساحتها، لكنها الواسعة برجالها ما زالت بخير، ولقد مر عليها غزاء بعدد شعر رؤوسنا، ثم مضوا وذهبوا وانصرفوا. وإن هذا العدو كغيره سيذهب وسيمضي وسينصرف، ولكن هذه المرة لن ينصرف ككل مرة أراد أن يدخل بها غزة. إن أعظم لواء قد اشتغل عليه اليهود على سنوات طويلة هو لواء جولاني. هذا اللواء الذي يعد من أقوى الألوية على مستوى العالم قد انسحب صباح اليوم كله من غزة. لماذا؟ تحت ضربات الرجال، تحت ضربات العظماء، تحت ضربات الذين ما كلوا ولا ملوا في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هنيئا لهم والله، وهم يدافعون عن ترى هذه الأمة. ولكنني أقول ولا أريد والله أن أطيل، ولا أريد أن أتحدث كثيرا، فإن ما يصنعه أولئك الرجال هو أعظم من كل الخطب وأعظم من كل العبارات. وإن ألف قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة واحدة من غضب ومن حديد. ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة واحدة من حديد. وصدق من قال: هاتوا سلاحي قد تعبت من الخطب. ماذا يفيد التكلم يا عرب؟ ماذا يجدي التخاطب والهرب؟ والله لا يجدي شيء، والله لا يجدي شيء. ولكنني أقول ختاما إن هذه القضية محسومة، ليس لأن الذي حسمها جامعة الدول العربية لا سمح الله، وليس لأن الذي حسم قضية فلسطين بالانتصار هم العرب لا سمح الله، ولكن الذي حسم قضية فلسطين هو الله. فهي محسومة من السماء، وانتصار غزة محسوم من السماء. ولكنني أقول شكرا أيها العرب على هذا الخذلان. عودوا إلى بيوتكم، عودوا إلى أشغالكم، واتركوا الرجولة لأبطالها، واتركوا البطولة للرجال في غزة. ستستيقظون يوما في الصباح ثم ستكتشفون أننا لم نكن ندافع عن غزة وحدها، وإنما كنا ندافع عنكم. والله ستستيقظون يوما وستكتشفون بعدما يفوتكم القطار أننا كنا في غزة لا ندافع عن أنفسنا فقط، وإنما كنا ندافع عنكم. واعلموا أيها الناس أن هذا الكون هو بيد الله، وأن هذه الأرض بيد الله، وإن الذي نصرنا في 7 أكتوبر لن يخذلنا هذه الأيام، بل إن نصره قريب بإذن الله. لذلك أيها الكرام، من كان يظن ولو للحظة واحدة أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله. من ظن ولو لحظة واحدة أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله. لقد أوتد أبو جهل سمية في التراب حتى أنفذ بحربته وقتلها، فأين أبو جهل وأين سمية؟ لقد أوتد أمية بلال على الأرض في رمضاء مكة في وضح النهار وهو ينادي أحد أحد، أين أمية وأين بلال؟ أين أمية وأين بلال؟ هؤلاء الذين عذبوا قد فتحت مكة وقد دخلوها من أبوابها الأربعة في وضح النهار. لقد فتحت مكة ودخل هؤلاء المعذبون من أبوابها الأربعة في وضح النهار، وسيعود المهجرون في وضح النهار، سيعود المعذبون إلى غزة في وضح النهار. لأن الدبابات التي تفجر تفجر في وضح النهار، والرجال الذين يخرجون لا يخرجون في ليل، نحن لسنا جبناء، نخرج إليهم من أنفاقنا في وضح النهار. فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. حشد الرومان بجيش جرار أمام جيش ألب أرسلان، فوقف ألب أرسلان قبل وقوع هذه المعركة أمام جنوده، ثم طلب منهم أن يتريتوا للخروج للمعركة حتى صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك طلب من الدعاء وطلب من العلماء وطلب من الخطباء أن يجيشوا الجيوش والناس نحو تلك المعركة، وأن يبثوا في أرواحهم روح الجهاد والتضحية في سبيل الله. ثم بعد ذلك دخل أرب أرسلان إلى خيمته، ثم تطيب واغتسل ولبس الكفن، ثم خرج إلى جنوده، ثم خاطبهم، قال لهم: من أراد اليوم أن ينصر الدين وأن ينصر الإسلام فليفعل ما فعلت. فذهبوا إلى خيامهم، ثم اغتسلوا، ثم تطيبوا، ثم لبسوا الأكفان، ثم بعد ذلك خرجوا، وإذا بالجيش كله عبارة عن أكفان متحركة، ثم بايعوا أرب أرسلان على الموت والشهادة في سبيل الله. حتى بدأت المعركة، واستشهد من استشهد، وجرح من جرح أمام إمبراطورية هي إمبراطورية الرومان. ثم بعدما انتهت تلك المعركة جاءوا بقائد الرومان في تلك المعركة إلى ألب أرسلان، جاءوا به أسيرا في تلك المعركة. أيها الكرام، إن من اختنق بهذا الواقع لابد أن يتنفس شيء من الماضي. من اختنق بهذا الواقع الأليم لهذه الأمة وهذا الذل العظيم الذي وصلنا إليه وهذا الحضيض الذي سقطنا فيه، فإنه لابد أن يتنفس شيء من الماضي، من عبير الماضي ومن ذكريات الماضي التي يأخذنا إليها الحنين. فجاء به ألب أرسلان قائد الرومان، ثم قال له: والله الذي لا إله إلا هو، إنك لأحقر من أن تسجن، إنك لأحقر من أن تسجن. ثم جاء بأحد جنوده ثم قال له: خذه ثم امضي به إلى السوق واعرضه للبيع بأي ثمن أراده الناس، اعرضه للبيع بأي ثمن أراده الناس. فخرج به ذلك الجندي يطوف به في السوق ويعرضه للبيع، يعرضه على هذا فيرفض أن يشتري، ويعرضه على ذلك التاجر فيرفض أن يشتري. من يشتري قائد الرومان؟ يا ألب أرسلان، إن الطغاة قد عاتوا في بلادنا وقتلوا الأطفال والرجال والنساء، فمن لنا بأمثال الرجال؟ يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أوما لنا سعد ولا مقداد؟ يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أوما لنا سعد ولا مقداد؟ أعقمت النساء أن تلد لنا أمثال هؤلاء؟ لم يجد ذلك الجندي واحد من الناس يشتري قائد الرومان، حتى أشفق عليه أحد الناس، ثم جاء نداه قال له: تعال رأيتك تمضي بذلك الرجل ولا أحد يشتريه، من هذا؟ قال قائد الرومان، قد أمرني ألب أرسلان بعرضه للبيع ولم أجد أحد يشتريه. قال أنا أشتريه ولكنني لا أملك مال، لا أملك إلا كلبي، تبيعه لي بذلك الكلب؟ قال أعرض الأمر على ألب أرسلان. فجاء ذلك الجندي بقائد الرومان وبالكلب وصاحبه، ثم جلس أمام ألب أرسلان، ثم قال يا ألب أرسلان إن هذا الرجل يريد أن يشتري قائد الرومان بذلك الكلب. فنظر ألب أرسلان إلى قائد الرومان ثم قال له إن هذا الرجل الذي جاء ليشتريك بذلك الكلب والله إنه قد أنصفك، والله إنه قد أنصفك. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أمانينا، أما كنا في جوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أيادينا، ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. أسائلكم عسى يوما يوافينا ونبرم فيه بالإقدام يرموكا وحطينا، فعذرا إن عزفت اليوم ألحان الشجيين، وإن أسرفت في التبيان عما بات يضنينا، فإن الكون مشتاق لكم شوق المحبين، فإن الكون مشتاق لكم شوق المحبين، بنا يعلو منار الحق في الدنيا ويعلينا. لا تستمعوا هذه الأيام إلى صهاينة العرب الذين جعلوا أوقاتهم ليس لأجل غزة ولا لشهداء غزة، ولكن للنيل من هؤلاء الرجال. لهذا لو أن أبطال غزة قد سمعوا هؤلاء والله ما انتصرت غزة ولا استطعنا أن نحارب اليهود، وإن القنابل والصواريخ التي سقطت على رؤوس الأبرياء في غزة على مدار أكثر من 75 يوم لو أنها سقطت خلال أسبوع على دولة عربية واحدة لانتهت، ولكن معهم الله ويكفي، معهم الله، وإن الذي يصبرهم هو الله. أولئك الذين يخلطون ماء البحر بالسكر، وأولئك الذين يحاصرون ليل نهار فلا يجدون شيء يأكلوه ولا يشربوه، ومع ذلك ما زلت ترى الصبر في أعينهم وترى الثبات في نفوسهم وفي أرواحهم. فغزة مدرسة للبطولة وما زلنا طلابا فيها، غزة مدرسة للبطولة وما زلنا طلابا فيها. ولهذا لا تتعجبوا من صهاينة العرب ومن غضب صهاينة العرب. لماذا؟ لأن غزة قد حطمت كل أحلامهم. كانوا يحلمون بالسهر في شوارع تل أبيب، كانوا يحلمون أن الصهاينة قد وعدوهم بوعود كاذبة. أهل غزة قد حطموا كبرياء التطبيع، ولهذا أنا أقول دعوهم يصرخون، فإن ما حصل فيهم ليس بالشيء الهين. والله ما حصل بدعاة التطبيع أشد ما حصل باليهود في 7 أكتوبر. لقد حطمتم كل ما صنعوه، انظروا كم سنة وهم يخططون لأجل أن تطبع هذه الدولة مع الصهاينة. كم سنة؟ سنوات طويلة. لا تظنوا أنهم في يوم وليلة هكذا استيقظوا على التطبيع، لا، لقد اشتغلوا على إقناع تلك الحكومات والدول بالتطبيع، هذا إن لم تكن مطبعة من تحت الطاولة من سنوات، ولكن حتى يصل إلى أن تكون الخيانة، بعدما قال أحدهم أخشى أن تصبح الخيانة في يوم من الأيام وجهة نظر، يا ليتها كانت وجهة نظر، ويا ليتها وقفت على أن تكون وجهة نظر، لا بل أصبحت الخيانة هي في عروقهم، تجري مجرى الدم في عروقهم. ولكن أهل غزة قد حطموا تلك الأحلام وأعادوا هذه القضية العظيمة على الطاولة، ليس بخيار هنا ولا هناك، ولكن كما يقول أهل غزة قد أعادوها خاوة، وأعادوها رغما عن هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني أيها الكرام أنه اطمئنوا فنصر الله سبحانه وتعالى قادم، رغم كل تلك المشاهد التي والله والله تدمي القلب إن كان في القلب إيمان وإسلام، فالله معهم ولن يخذلهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير الذي أختم به من عمق هذه الجراح، فإن لنا مأساة أخرى تقع الآن في السودان، هذه المأساة لن ننساها حتى ونحن نجرح ونقتل في شوارع غزة، حتى ولو كان العالم مشغول بغزة، فلا بد لنا أن ننشغل كذلك بجرح السودان. إن لنا نساء في السودان يصرخن علينا هذه الأيام، لا والله لا أقول لنجدة هؤلاء النساء، لا ولا لمنع القتل عن النساء في السودان، لا والله، ولكن آلاف من النساء يصرخن علينا أنهن يطلبن منا حبوب لمنع الحمل من الاغتصاب في شوارع السودان. هذه الرسائل التي وصلتنا، يطلبن حبوب لمنع الحمل، فلن ننسى السودان ولن ننساها أبدا بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن ظلم السودان، وأن ينتقم ممن خذل السودان، وأن ينتقم ممن اغتصب النساء. نسأل الله أن يرينا فيهم يوما أسود عاجلا غير آجلا، فنحن حتى ولو كنا مشغولين بغزة وجرح غزة، فإن جرح السودان في صدورنا والجرح عظيم، فعن أي جراح ستسأل وعن أي جراح ستتحدث؟ فجراحنا كثيرة، ولكننا كمصعب ذلك الذي كان يحمل الراية باليمنى باليد اليمنى فسقطت وقطعت، فحملها باليد اليسرى فقطعت اليسرى، ثم احتضن الراية واستشهد حتى لا تقع الراية، فكل منا مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أقول ختاما أيها الأحباب، إن هؤلاء الأعداء هذه الأيام يراهنون على أمر واحد، على أمر واحد، هو أن تمر هذه المشاهد وأن تعتاد هذه المشاهد، وهو يراهن أنه كلما أطال أمد المعركة فإنه سيجعل الشعوب تنسح، ولهذا هم يراهنون. بل والله إن تصريح نتنياهو فيه ألم كثير لنا، حينما قال في عبارته التي ربما تغافل عنها كثير من المسلمين، حينما قال إن الذي حفزنا لإطالة أمد المعركة هو التراجع الشعبي تجاه غزة، أقول صدق وهو الكاذب، صدق وهو الكذوب، فلا نريد أن نتراجع أيها الناس. ربما في بداية المعركة كانت هناك حمية، ولكن والله ما يحصل الآن في غزة هو أعظم مما حصل في بداية المعركة، وإن القتل الذي يجري الآن في شوارع غزة هو أشد من الذي حصل في بداية المعركة. أيها الكرام، هذه المعركة ليست ترند عبر المواقع، ليست ترند عبر المواقع نقوم هكذا كلما قام الناس ونجلس إذا جلس الناس، هذه قضية عقيدة، وإن الذين يقتلون الآن من الصباح حتى الآن تتحدث عن 390 شهيد، من الصباح من طلوع الشمس حتى الآن، ونحن الآن في توقيت الظهر، وقد عزلوا غزة وقطعوا عنها الاتصالات والإنترنت، فكونوا أنتم عين لهم، كونوا أنتم لسان لهم، لا تتوقفوا ولا تنسوا تلك المشاهد، والله لا تنسى، والله لا تنسى. إن استطعنا النوم هم لا ينامون، وإن استطعنا الأكل هم لا يأكلون، وإن استطعنا الشرب هم لا يشربون، وإن كنا في أمن هم يتمنون الأمن، فنحن في نعم عظيمة. وانظروا إلى تلك النعم المفقودة في غزة وفي شوارع غزة، فاحمدوا الله على ما أنتم عليه. وإن النعم ترد بماذا؟ ترد بالشكر. وأرى أن أعظم الشكر للنعم التي نمتلكها ويفتقدها أهل غزة أن نواصل التضامن مع غزة، وأن نواصل نستطيع بكل ما نملك.